أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما وإذا تبارك الذي جعل في السماء بروجا

إِنَّ وكان الله غفورا رحيما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يقتلون الذين إذا ذكروا بآيات ربهم

ونظيف الرئيس الثقالية والمبياض.